الإرجاء هو التأخير في اللغة، وقديما كانوا من يؤخر علي رضي الله عنه، عفوا، من يؤخر عثمان عن علي كانوا يسمونه مرجئ، وهذا ولا اختفوا تقريبا، بقي مرجئة العمل، هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، إما يفصلونه بالكلية يقول لا دخل الإيمان في العمل، وإما يقولون أن الإيمان لا يضره العمل لا زيادة ولا نقصان، وسيأتي تفصيله بإذن الله مستقبلا، موجود في الواسطية.